الحكم عاشو عاشو اقوى الصوت ارفع الصوت يلا مالك صوت صوت ارفع الصوت ما شاء الله صبايا السوبر ستار واقطع صوت صوت صوت صوت اسمع صوت ارفع الصوت لك يسعد الله ايه ها ها ها نواف العجمي اهداء خاص للعجمان ها العب يا ولد هلي هلي الكبرها يما ها ها خذ والخوف هلي هلي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله العجمان معروفين رجولين هم اسباع الجزيرة العربية ها هذا رشيدي يلي اصلك انت عجمي على ايدك فوق يلي اصلك عجمي على ايدك فوق انتم اهل الاصايل وانتم اهل النوم ابو جاسم الجبلي وضيوف حمودي على ماجد وعلى السعود كل الهلا بعلاوي جاني مرضى ابو عيون الوسيعه والخدر نواف العجمي وابو الحكم العجمي ابو الحكم العجمي ونبال العجمي وعلي العجمي ونواف العجمي عجمان يا ول عجمان ها ها ها هلا بالاحمر اسمع اتحس اتحس حمزة ندم مديت ايدي عالصدر صاحت اوه نزل ايدك لو سمحت شوي جو يا ويلي مديت ايدك يا ابو الحكم صاحت اوه نزل ايدك لو سمحت شوي يا ويلي تعرف نواف بجنس حوا حامل محرك عندهم طول السيما اسرائيل ما هفج الله يهفوا عجل ربي يولي ليش موفوا والله ما ادري اسرائيل ما خدج الله يهفوا عجل ربي سمعيني ليش موفوا صدرش من كثرة لتعضعض ما تعرف أحمر أصفر أزرق بجميع الألوان فك زرار القميص وشوفي لعبي ليل مبارح بس وبرش الله ياخذك فك زرار القميص وشوفي لعبي الله يخلي دلوسه عجمان نواف العجمي لعيون عن العراقي الغالي نضال من نواف العجمي كل الهلا بنضال دمك على دمي ابن العراق حي نواف العجمي اسمع كل الهلا بنضال دمك على دمي احلى تحية لنواف العجمي بس انت امر همك هو همي لنك حبيبي والله يا ابن العجمان كل الهلا بعلاوي جاني مرضان الله محييكم يا شباب العجمان كل الهلا بالغالي الما ما ينشاف احلى تحيه لعيون نضال ونواف ابو الحكم رومانسي والله وشفاف هذا علاوي حيا نضال ونواف سمعوا يا عالم ابو الحكم ابد ما يخاف لابس لي بدله والله مثل الفنان كل الهلا بالغالي جاني زعلان نواف يوم الشاف طاير عقله والحج شفتو يلعب ويا العجيان كلمه اسف صدقيني ما عاد تفيدك انا متندم خليت ايدي بيدك كلمة اسف صدقيني ما عاد تفيدك والله متندم خليت ايدي بيدك هذا الحكي سمعيني لا ما يفيدك انت خسرتي يا ولي مو انا الخسران كل الهلابة الغالي يا ابن العجمان شاطري ابو عيون الوسيعة والخدريان كل الهلابة الغالي جاني زعلان يا ابو عيون الوسيعة يا ابن العجمان ردي علي ردي بنت القحبة ردي علي ردي بنت الزنوة عيني شفتك بس ردي علي ردي لا يا حلوة حسين الفضلي لجلك نواف والله صابتني درخة ما بدنا لوسة احنا بدنا خوخة لجلك يا ابو الحكم والله صابتني دوخة ما بدنا بدنا لوسة وبدنا خوخة كل الهدى من غالي وجان زعلان ابو عيون هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا اللوز اللوز صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت صوت لوب اي مالكي هاي للنواف العجمي دا خاص مني على العراقي مالك لوسة ودخيل اللوز لا تعيطي اللوز عشان صوتك والحكم عشان ما تغيبي ول ول ول ول ول نواف يا ابن العجمان يا ابن الكرم يا ابن العسي مالك في بس اول واحد نواف يا ابن العجمان حلو مالك يا ابن الكرم وابن العز عندك نضال مدلل مثل الجبل ما يهتز ليش ابو الخوخ مدلل واللوز عدنا واوا يلعن كفر المصاري السول يا المهبول السول الهاجر العراقي الغالي جساع الديحاني وضيوف جساع